بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. كنا وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة، هذا الابن هو الذي كان يداعبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: وكان ابنا مليحا وجميلا، وكان أبو طلحة متعلقا به جدا. قال: فمات وأبو طلحة خارج، أي خارج البيت. فلما رأت امرأته وهي أم أنس، أم سليم رضي الله عنها، أنه قد مات، هيأت شيئا، أي هيأت كفنا وغسلا لهذا الولد، فهي التي باشرت تغسيله وتكفينه بنفسها، وهذا الدليل على قوة صبرها وتحملها رضي الله عنها. ونحته في جانب البيت، أي نحت الولد. لما توفي الولد وأبوه خارج البيت، قامت هي بنفسها فغسلت ابنها وكفنته ونحته في جانب البيت لئلا ينتبه له أبو طلحة. فلما جاء أبو طلحة، أي في آخر النهار، قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وتريد بذلك الموت. هذا كناية عن الموت، هدأت نفسه كناية عن الموت، وأرجو أن يكون قد استراح، أي بالموت. ولورعها رضي الله عنها لم تجزم بأنه استراح، وإنما قالت: أرجو. هذا من الورع، لأن هذا من أمر الغيب والإنسان ما يدري، لم يطلع على الباب. يقول أنس: وظن أبو طلحة أنها صادقة، يعني فيما يعتقد هو، وإلا فإنها صادقة، لم تكذب عليه، ولكنها ورت، استعملت كلاما له معنيان. هذه التورية، استعملت كلاما له معنيان، بعيد وقريب، وهي تريد المعنى البعيد، وهو فهم المعنى القريب. هذه التورية. فظن أبو طلحة أنها صادقة، أي في فهمه واعتقاده هو، وإلا فإنها صادقة. قال: فبات، كلمة بات كناية عن الجماع. وقد جاء في بعض الروايات أنها تزينت له فأصاب منها، وهذا أيضا يدلك على شدة صبرها وتحملها رضي الله عنها. يعني هل المرأة توفي ابنها في هذا النهار، وهي التي تولت تغسيله وتكفينه، ثم إنها تتزين لزوجها فيصيب منها؟ هذا الذي يريد البخاري. البخاري يقول يعني في الترجمة، بعدما ترجم في الباب الأول، قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. هذا هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. هذا أم سليم رضي الله عنها، أم سليم لم تظهر حزنها، توفي ابنها وفي نفس اليوم لم تظهر حزنها، بل تزينت وفعلت كما تفعل أي امرأة ليس عندها مصيبة وليس عندها نازلة. هذا هو الشاهد في الحديث. يقول: فلما أصبح اغتسل، أي غسل الجنابة، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، وذكرت له: لو أن قوما أعاروا قوما عارية، ثم طلبوها منهم أو سألوهم إياها هل عليهم من بأس؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، يعني هذا الابن إنما هو عارية من الله سبحانه وتعالى. فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان منهما، بما كان منهما أي من الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. يبارك، لعل الله أن يبارك، هذا دعاء، هذا دعاء من رسول الله. لعل الله أن يبارك لكما، أي في ذلك الجماع الذي حصل. واستجاب الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وحصل حمل لأم سليم، حملت بابنها عبد الله، وهو عبد الله ابن أبي قلحة. وهذا عبد الله بارك الله فيه، عبد الله هذا الذي حملت به أم سليم في تلك الليلة، يعني تأملوا في مكافأة الله لها، جزاء صبرها واحتسابها وتفويضها أمرها إلى الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى في الليلة نفسها عوضها، في نفس الليلة عوضها بابن حملت به في تلك الليلة، ابن مبارك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الابن بارك الله في هذا عبد الله بن أبي طلحة، وهو أخو أنس. فكان له يقول، قال سكان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد لعبد الله، يعني وليس لأبي طلحة بن سليم، لعبد الله هذا، عبد الله هذا له 9 من الأولاد كلهم قد قرأ القرآن، كلهم حفظوا القرآن. هذا عبد الله، عبد الله له 9 من الأولاد كلهم من حفظة كتاب الله، 9. شوف البركة، يعني هذا هل موجود؟ يعني سبحان الله، نادر ما يكون هذا، يعني الإنسان يكون له ولد يحفظ القرآن أو ولدان أو 3 ممكن، أما 9 أولاد وكلهم يحفظون كتاب الله، ما أعظم البركة. وذلك جزاء الصبر والاحتساب، وأيضا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الصبر عاقبة حميدة دائما، الصبر ثمرة طيبة، سند صبر فإن العاقبة حميدة. الله عز وجل يقول: فاصبر إن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين الذين صبروا اتقوا الله عز وجل. من هؤلاء الأولاد 9 عالم مشهور موجود في السند نفسه، سند هذا الحديث، من هو؟ إسحاق. من هؤلاء الأولاد 9، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وشيخ مالك بن أنس، هذا من الأولاد 9 هؤلاء. هذا الحديث حقيقة فيه في مسائل فوائد كثيرة، لكن البخاري استنبط منه مسألة أنه لا بأس أن الإنسان لا يظهر حزنه عند المصيبة، ما في حرج في ذلك، لا بأس. ثم قال رحمه الله: باب الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى، تقدم هذا المعنى، تقدم الحديث الذي فيه هذه العبارة النبوية، وقلنا إن المقصود إن الصبر المطلوب والذي يؤجر عليه صاحبه هو الثبات عند نزول المصيبة، أما بعد ذلك فإن الإنسان يسلو، الإنسان يسلو. فإذا الإنسان ضبط نفسه وضبط لسانه وضبط جوارحه عند نزول المصيبة فهذا هو الصابر، هذا الصبر. أما الإنسان إذا نزلت به المصيبة أو تلقى الخبر بوفاة حبيبه أو صفيه أو قريبه فتجاوز الحد، إما بكلام أو إما بفعل، إما بشق ثوب أو لطم خد أو بنياحة وصوت، فهذا ما صبر. ولو بعد ذلك ضبط نفسه فإنه يقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني في أول الصدمة هنا يكون الصبر. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان المثلان، والعلاوة ما يوضع على ظهر الدابة بعد تمام حملها. فهنا عندنا عدلان يعني كأنه شبه هذا الشيء بحمل الدابة، لأن الدابة لها عدلان عن يمينها وعن شمالها، وأيضا بعد تمام حملها يكون شيء يوضع شيء هذا العلاوة. فيقول رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. العدلان صلوات من ربهم ورحمة، هذا العدلان، الصلاة والرحمة من الله عز وجل، والصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى. فالعدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية. فالصابرون المحتسبون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء الله سبحانه وتعالى ذكر أن لهم ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور، كل أمر خير من الدنيا وما فيها: الصلاة من الله عز وجل عليهم، والرحمة لهم، وكذلك الهداية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه بشرى، لذلك قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان لا يغفل عن هذه الكلمة عند نزول المصيبة، عافانا الله وإياكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول البخاري رحمه الله: وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة عند نزول الكوارث والمصائب، واستعينوا بالصبر يثبتوا، واضبطوا أنفسكم وجوارحكم وألسنتكم، وكذلك استعينوا بالصلاة. الصلاة ترى يعني من الأمور التي يستعان بها، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعبد الله بن عباس لما جاءه نعي أخيه قثم وكان سائرا مسافرا، نزل وصلى صلاة طويلة لما جاءه الخبر بوفاة أخيه، وصلى صلاة طويلة، فلما فرغ قال وهو راجع: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني الإنسان كما أنه يستعين بالصبر يصبر، كذلك عليه بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة يعني ثقيلة، ثقيلة، إلا على الشخص الخاشع فإنها خفيفة محببة إلى نفسه. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصبر عند الصدمة الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار أبو بكر البصري، إنه قال: حدثنا غندر هو محمد بن جعفر البصري أيضا قال: حدثنا شعبة هو بن الحجاج عن ثابت وابن أسلم البناني البصري أيضا أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث مختصر، حديث فيه قصة، ولكن البخاري اختصره على طريقته رحمه الله، يختصر الأحاديث ويقطعها، وقد تقدم شرح الحديث. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. إذن الحزن لا ينافي الصبر، هذا الذي نستفيده من الترجمة، أن الحزن لا ينافي الصبر، يعني ممكن الإنسان يكون حزينا ويكون صابرا، فلا منافاة بين الحزن والصبر، لأن النبي قال: إنا بك لمحزونون، وقال: يحزن القلب. إذا حزن القلب لا ينافي الصبر، دمع العين لا ينافي الصبر، يكون الإنسان صابرا وتدمع عينه ما في بأس، يكون صابرا ويحزن قلبه لا حرج. هذه الفائدة الأولى، وهذه التي يريدها البخاري فيما يظهر. الفائدة الثانية أن هذا الكلام إنا بك لمحزونون وقد أحزنتنا يا فلان وفارقتنا يا فلان وفقدناك يا فلان، هذا الكلام أيضا لا ينافي الصبر ما في حرج، هذا الكلام لا ينافي الصبر ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي ابن إبراهيم كما سيأتي في الحديث قال مثل هذا الكلام، وإن بك لمحزون، فهذا لا حرج فيه. طبعا إذا لم يكن ذلك على سبيل الجزع والتسخط، الله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان انه قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ابي سيف القيم، وكان ظهرا ابراهيم عليه السلام، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف انها رحمه، ثم اتبعها باخرى، فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان العين تدمع والقلب يحزن، فلا نقول الا ما يرضى ربنا، وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون. رواه موسى عن سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، الحسن بن عبد العزيز الجروي أبو علي المصري نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت عابد فاضل من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 57 و200، أي توفي بعد البخاري، بعد تلميذ البخاري، وأخرج حديثه البخاري فقط، البخاري وحده. قال الدارقطني: لم يرى مثله فضلا وزهدا. قال حدثنا يحيى بن حسان هو التنيسي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 800، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الذهبي في الكاشف: ثقة إمام رئيس. قال حدثنا قريش هو ابن حيان العجلي البصري، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود. عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أبي سيف القين، القين الحداد، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، الضئر هو زوج المرضعة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، يعني يدلك على حفاوة النبي بابن إبراهيم وشدة حبه له تعلقه به عليه الصلاة والسلام. ثم مرض إبراهيم، يقول: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يجود بنفسه أي تخرج نفسه وتفيض روحه، كالذي يجود بماله، يعني في استعارة هنا، وإبراهيم يجود بنفسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حضر ابنه وهو يحتضر، وهذا من رفعة الله لدرجة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصبر، أنه عليه الصلاة والسلام حضر بنفسه موت ابنه ورآه بعينيه وهو يجود بروحه، ولا شك أن هذا شيء عظيم، شيء شديد. يقول: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تذرفان. يا سبحان الله، وكيف لا تذرفان وهو يرى ابنه وهو يموت، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت يا رسول الله تبكي عند المصيبة كما يبكي الناس، وأنت الذي تنهى عن البكاء، يعني هذا المعنى، وأنت يا رسول الله؟ قال: على سبيل الإنكار. فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، يعني هذه الدموع رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أي أتبع هذه الكلمة بكلمة أخرى فيما يظهر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن يعني عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن دمع العين وأن حزن القلب لا ينافي الصبر والاحتساب والرضا، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، لا نقول شيئا مخالفا لأمر الله. وهذه الدموع التي ترونها ما تنافي الصبر ولا تنافي رضا الله. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن نستفيد من ذلك كما تقدم في الترجمة، أن هذه الكلمات وهذه العبارات لا حرج فيها ولا تنافي الصبر. ثم قال رحمه الله: باب البكاء عند المريض. وكأنه رحمه الله يرى مشروعية ذلك مستدلا بالحديث، أن البكاء عند المريض لا حرج فيه، والبكاء عند المحتضر لا حرج فيه، والبكاء بعد الموت لا حرج فيه ما لم يكن نياحة. إذن البكاء يجوز قبل الموت وعند الموت وبعد الموت. فهو استدل بالحديث الأول، الحديث الأول فيه دليل على أن البكاء عند الموت لا بأس به، وتقدم أيضا أن البكاء بعد الموت لا بأس به، وهنا البكاء قبل الموت لا بأس به، والله أعلم. وليس ذلك ينافي الصبر وليس ذلك من الجزاء. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبر عن ابن وهب أنه قال: أخبرني عون عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، وأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا، ويرمي بالحجارة، ويحثي بالتراب. إيش المشكلة في المتابعة السابقة؟ السند يعني؟ هذا موسى بن إسماعيل التبوذكي، هو المهمل الوحيد، ما في شيء يعني، هو موسى بن إسماعيل. ثم قال رحمه الله: حدثنا أصبغ. أصبغ هو ابن فرج المصري الفقيه، توفي سنة 25 و200 مستترا أيام المحنة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري أيضا الفقيه العابد الثقة الثبت المتوفى سنة 97 و100، أنه قال: أخبرني عمرو هو عمرو بن الحارث المصري الثقة الفقيه الحافظ المتوفى سنة 48 و100. وهذه جادة، إذا قال ابن وهب عمرو فهو عمرو بن الحارث. عن سعيد بن الحارث المدني، عن سعيد بن الحارث الأنصاري المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، يعني أهله الذين يغشونه ويعودونه، فقال قد قضى أي توفي؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن هذا هو البكاء عند المريض. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. وهذا فيه سبحان الله يعني ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من رقة القلب، أنه بكى لمرض صاحبه سعد بن عبادة. وهذا فيه منقب وفضيلة لسعد. فقال ألا تسمعون؟ وكذلك أيضا رقت قلوب أصحابه لما رأوا النبي بكوا معه رضي الله عنه. فقال ألا تسمعون؟ هنا النبي لما بكى معه القوم. الحافظ هنا السنبط الدقيق، قال هذا دليل على أن قصة سعد بن عبادة هذه بعد قصة إبراهيم. قال لماذا؟ قال لأن عبد الرحمن بن عوف الذي اعترض في قصة إبراهيم لم يعترض هنا، وإنما بكى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هذا دليل على تأخر هذه القصة. فقال ألا تسمعون؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. يعني ليس هذا من الأمور المحرمة التي يؤاخذ الله عليها ويعذب بها، ولكن يعذب بهذا أي باللسان، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يعذب بهذا أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعذب بهذا يعني هنا الحديث يعذب بهذا، يعذب القائل إذا تجاوز الحد، وإذا ناح وندب ونعى بنعي الجاهلية يعذبه الله سبحانه وتعالى، يعني مستحق للعذاب. وكذلك أيضا يعذب الميت، يعني الله عز وجل يعذب هذا وهذا، نسأل الله العافية. وإن كان الحمل على الميت أقرب لنهاية الحديث لقوله وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والمعنى الأول كذلك قريب لبداية الحديث إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب. إذا كلمة يعذب هذه إما أن تحمل على نفس النائح المتكلم وأول الحديث يدل عليه، وإما أن تحمل على الميت ونهاية الحديث تدل عليه، ولا بأس من حمل اللفظ على المعنيين. ولكن يعذب بهذا. وقوله أو يرحم أي يرحم الشخص نفسه إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون واسترجع واحتسب وقال الحمد لله، يرحمه الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. وتعرفون المناقب التي له كما في الآية الكريمة. أو يرحم الميت أيضا إذا قال اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم نور له في قبره وأفسح له فيه. إذن الميت إما أن يعذب بما يقوله الحي أو يرحم. فإذن المسألة ما خطيرة. أهل الميت الآن، هذا الميت سبحان الله إما أن ينتفع بهم وإما أن يتضرر بهم، والله المستعان. فالمسألة ليست سهلة. يقول وكان عمر رضي الله عنه، هذا طبعا معلق بالسند الأول، وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحذي بالتراب، يعني على مسألة النياحة والنعي بنعي الجاهلية. النياحة يضرب عمر بالعصا، إذا كان النائح قريبا منه يضربه بالعصا بالدرة التي معه، وإذا كان بعيدا يرميه بالحجارة، وإذا كانوا جماعة كثيرين يعني الحجارة واحدة ما تكفي يحفيهم بالتراب. هذا عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، يعني ما ليس عنده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما عنده مرونة ولا مجاملة. إذا رأى شخصا ينوح ويبكي ويصرخ ويفعل أفعال الجاهلية يعاقبه إما بالعصا إما بالحجارة إما بالتراب. إذن يدلك على أن هذا شيء لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وإن استطاع الإنسان أن يفعل كما فعل عمر فليفعل، إذا كان ذا سلطان كعمر وكان مهيبا كعمر. لكن بعض الناس ربما لو فعل هذا نرد عليه وتصبح المسألة مقاتلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب إنكار المنكر باليد. إذن أيضا الحديث فيه فوائد، ولكن نحن لو أردنا أن نقف مع كل حديث ونستخرج ما فيه من الفوائد لما انتهينا من كتاب الجنائز في الوقت الذي نحن نريد أن ننتهي فيه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.